أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأننا نحرك أو لا نحرك، يتحرك الأوسط في المقدمتين بين أن يكون موضوعا في الأولى محمولا في الثانية، أو موضوعا في الأولى والثانية، أو وهكذا يتحرك في المقدمتين الصغرى والكبرى. الواقع أننا نوجد المصادق المشتركة بين المقدمتين من خلال هذا الحد الأوسط، إن وجدت أو لا. وعلى ضوء هذه الضوابط، وخصوصا ضابط الأوسط، يقسمون الأشكال إلى أقسام. وصلنا في القسم في الشكل الثالث إلى القسم الثالث. قال: وتتألف صغراه من موجبة جزئية، وكبراه من موجبة كلية. يعني في الصغرى أثبتنا الحكم للموضوع، وفي الكبرى أثبتنا الحكم للموضوع. غاية ما هناك أنه في الصغرى الإثبات جزئي، وفي الكبرى الإثبات كلي، وينتج عنها موجبة جزئية على اعتبار أن النتيجة تتبع أخص المقدمتين. مثاله: بعض الطائر أبيض. بعض الطائر أبيض، يعني عندنا دائرة كبيرة فيها كل الطيور، وفي داخل هذه الدائرة دائرة صغيرة فيها الطيور ذات اللون الأبيض. الكبرى: وكل طائر حيوان. كل طائر حيوان، يعني قسنا الطائر إلى ما فوق جنسه حيوان، ينتج عندنا بعض الأبيض حيوان. القسم الرابع: وتتألف صغراه من موجبة كلية، وكبراه من موجبة جزئية. أيضا إثبات للحكم، ولكن في الصغرى إلى كل أفراد الحكم، وفي الكبرى إلى بعض أجزاء الحكم، وينتج موجبة جزئية. كل طائر حيوان، وبعض الطائر أبيض. لاحظوا الفرق بين القسم الثالث والقسم الرابع، أن الكبرى في القسم الثالث صارت صغرى في القسم الرابع، والصغرى في القسم الثالث أصبحت كبرى في الرابع. بعض الطائر أبيض، وكل طائر حيوان. هنا كل طائر حيوان، وبعض الطائر أبيض. الناتج: بعض الحيوان أبيض. لا طبعا، لا، بعض الأبيض حيوان، هنا بعض أنت تقصد صورته، الصورة واحدة. الخامس: وتتألف صغراه من موجبة كلية، وكبراه من سالبة جزئية، وينتج سالبة جزئية. مثاله: كل حيوان حساس، وبعض الحيوان ليس بإنسان. ما يحتاج نكرر قضية الدوائر، بعد صارت واضحة من الناتج بعض الحساسي ليس بإنسان. السادسة أو القسم السادس، وتتألف صغراه من موجبة جزئية وكبراه من سالبة كلية، ينتج سالبة كلية، مثاله بعض الذهب معدن ولا شيء من الذهب بحديد، بعض المعدن ليس بحديد. إذا رجعنا إلى التعريف، هو ما كان الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين معا. ما هي وظيفة الأوسط؟ الأوسط هو الذي يتوسط من خلاله أو به للوصول إلى النتيجة، فالمعتمد دائما على الأوسط. الشروط أن تكون صغراه موجبة، أن تكون إحدى مقدمتي كلية. فتشوف الصغرى في كل الأقسام موجبة وإحدى المقدمتين كلية، هذه الضابطة ينتج عنها ستة أشكال. يعني ترى العملية هي واحدة، تماما واحدة، ولكن الأقسام المتصورة أو هي محصورة، بعد مو متصورة، الأقسام الممكنة من الشكل الثالث، هذه هي الأقسام، وإلا العملية واحدة. الشكل الرابع بالضبط عكس الشكل الأول. في الشكل الأول قلنا ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. في الشكل الرابع ما كان الأوسط فيه موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. شروطه: لأجل أن يكون الشكل الرابع منتجا يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة. أي شروط عامة؟ الاقتراني له شروط خاصة: أن لا تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية. طبعا أرجع أكرر، أنا أخاف أن أستطرد في الاستدلال ويصير إرباك، لأن المفروض أن نأخذه في المضفر. يعني ليش سالبة كلية؟ أن لا تكون إحدى المقدمتين سالبة جزئية، عفوا، هذه لها استدلال ولها يعني معنى. لا تنتج، لماذا لا تنتج؟ لأنه واحد اثنين ثلاثة، هذا هناك نأخذه، هني نحفظ التعاريف ونتصور الحالة والاستدلال في مرحلة متقدمة. أن لا تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية. الشرط الثاني: أن تكون صغراه كلية إذا كانت مقدمتاه موجبتين. إذا كانت المقدمتين موجبتين فالصغرى تكون كلية. أقسامه: إذا توفر الشكل الرابع على شروط الإنتاج العامة والخاصة به تكون أقسامه المنتجة هي ما يلي: الأول، وتتألف صغراه من موجبة كلية. هذا القسم الأول، أن تتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من موجبة كلية أيضا. الناتج موجبة جزئية. كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان. كل إنسان حيوان، شلون شكل الدائرة سيد علي؟ كل إنسان حيوان. غلط. ليش غلط؟ طبعا سيد علي جاوب بناء على خلفية بأن الحيوان جنس وأعم، هذه الخلفية المفروض ما تكون موجودة ابتداء، ما تكون موجودة، لأنه كما أن كل إنسان حيوان، ربما القضية قضية أخرى ماذا تكون؟ وكل حيوان إنسان، فيصير النسبة بينهما تساوي. أدري ما تصير بناء على علم مسبق عندنا. إذا قلنا كل إنسان حيوان، يعني كم دائرة عندنا؟ عندنا دائرتين، الدائرة الأولى والدائرة الثانية منفصلتين عن بعضهما البعض، واضح؟ ثم قسنا الدائرة اللي فيها أفراد الإنسان بدائرة الحيوان، فوجدنا بأن كل إنسان حيوان، بمعنى حكمنا على الإنسان بأنه حيوان. واضح؟ الآن أي حكم عندما يكون الإنسان محمولا في أي قضية الناتج يكون بأن موضوع هذه القضية محكوم عليه بماذا؟ بالحيوانية، لأن كل إنسان حيوان. واضح؟ كل إنسان حيوان. فلو قلنا كل عاقل إنسان، وش تصير؟ كل عاقل حيوان. واضح؟ من وين عرفنا؟ لأن ثبتنا الحيوانية لمطلق الإنسان، لكل الإنسان. مثاله كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، بعض الحيوان ناطق، بعض الحيوان ناطق. الآن يجي كلام سيد علي، وش هو كلام سيد علي؟ الدائرة الكبيرة في الحيوان. هذه الدائرة الكبيرة في الحيوان من وين عرفناها؟ عرفناها من قانون القسم الأول، بأن الكليتين في الشكل الرابع، القسم الأول يصير كليتين له، الناتج جزئية موجبة، ما تتغير، ما يصير مو جزئية موجبة أو موجبة جزئية. ولذلك نعلم مباشرة من خلال تطبيق الشكل بأن دائرة الحيوان أعم من دائرة الإنسان. يبقى علينا في مقام البحث، إن أردنا طبعا، إذا كان البحث يقتضي أو يستدعي، نبحث في باقي أفراد الحيوان. الثاني: وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من موجبة جزئية. يعني الإثبات في الصغرى لكل أفراد الموضوع، والإثبات في الكبرى لبعض أفراد الموضوع، ينتج أو ينتج موجبة جزئية. مثاله كل إنسان حيوان مثل الأولى. الثانية: وبعض الولود إنسان، الناتج بعض الحيوان ولود. شوف ما الذي يحدد، الذي يحدد هو سعة الدائرة، ويعبر عنه بالبعض والكل، إن كانت كل الدائرة أو بعض الدائرة. إثبات ونفي الحكم للموضوع، إما أن يثبت الحكم للموضوع أو أن ينفى الحكم عن الموضوع. الموضوع إما أن يكون الدائرة كاملة أو بعض أفراد الدائرة، هذا ما يحدد الناتج. هذه ما يدونه في المنطق أشكال وأقسام ثابتة، هذه الأقسام الثابتة تقود إلى بحث على هدى، على هدى النتيجة التي نتوصل إليها. القسم الثالث: وتتألف صغراه من سالبة كلية وكبراه من موجبة كلية، وينتج سالبة كلية. لا شيء من الإنسان بجماد، وكل ناطق إنسان. لا شيء من الإنسان بجماد وكل ناطق إنسان. الموضوع في الأولى الإنسان، أصبح محمولا في الثانية. لا شيء من الجماد بناطق. الرابع: وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من سالبة كلية، الناتج سالبة جزئية. مثاله: كل سائل يتبخر، يعني حكمنا على كل أفراد السائل بأنها تتبخر، كل أفراد السائل تتبخر. هل نقول بأن كل ما يتبخر سائل؟ ليس بالضرورة، هذا مو واضح في هذه القضية. ولكن ما أثبتنا له التبخر من السوائل وهو كل السوائل، إذن كل ما يصدق عليه أنه سائل بصفة أخرى يثبت له ماذا؟ التبخر. كل سائل يتبخر، ولا شيء من الحديد بسائل، لا شيء من الحديد بسائل، بعض ما يتبخر ليس بحديد. ليش بعض ما يتبخر ليس بحديد؟ لأننا أثبتنا التبخر بالسائل لكل أفراد السائل. يقول بعض ما يتبخر، يعني ويش؟ من أفراد ما يتبخر، لأن ربما هناك غير السائل يتبخر أيضا. فعندنا دائرة كبرى لما يتبخر، في ضمن هذه الدائرة ماذا؟ السوائل. وبما أن الحديد لا يتبخر، إذن بعض ما يتبخر ليس بحديد. الخامس: وتتألف صغراه من موجبة جزئية وكبراه من سالبة كلية. مثاله: بعض السائل يتبخر، لا شيء من الحديد بسائل. يجي واحد يقول بعض السائل يتبخر، هذه القضية خاطئة. تقول له ليش خاطئة؟ يقول لأن كل سائل يتبخر وليس بعض السائل. هذا يحتاج إلى توقف ومراجعة منطقية في عقلية المنطقية. عندما نقول بعض السائل يتبخر بناء على استقراء ناقص مثلا، فعندما نثبت التبخر لبعض السائل هذا لا يعني أننا ننفيه عن البعض الآخر، ولكن الكلام الآن الذي قام عليه الدليل والبرهان أن بعض السائل يتبخر، فنتعامل مع القضية ومع القياس بحسب الصورة المقررة. بعض السائل يتبخر، لا شيء من الحديد بسائل. النتيجة: بعض ما يتبخر ليس بحديد. هناك أنواع أخرى للقياس أعرض عن استعراضها اختصارا واكتفاء بذكر أمثلتها في أول الموضوع. أهمية القياس: قال: مما تقدم نستطيع أن ندرك الأهمية العظمى للقياس الآن لما تجي إلى مثل هذه الأوراق. لاحظوا، هذه ورقة 4 × 6، 4 بوصات × 6 بوصات مخططة. هذه تسمى ورقة بحث أو بطاقة بحث، فيها أحجام أخرى بس هذه أكثر شيء المعتمدة. وهناك سبب ليش ما نسوي واحدة 4 × 6، واحدة أكبر واحدة أصغر، هذه كلها لها أسباب. إذا ناخذ هذه بطاقة البحث، وش وظيفتها؟ شلون؟ لا، الملاحظة تجميع التجميع وإيش؟ هذه المسائل نسميها المواد. أنت لما تجي إلى القياس، هذا القياس ما هو مقتضاه؟ أن تجمع مواد البحث العلمي. يعني مثلا تستقرئ الأتقياء من العلماء، تجي إلى واحد من العلماء تقول له أنت متقي، وش بيجاوب؟ إن شاء الله. فأنت لازم وش تسوي؟ تروح تدرس إحصاء، كيف تطرح أسئلة من خلال هذه الأسئلة تتوصل إلى أن هذا العالم من أهل التقوى أو لا. أسئلة وش تصير؟ غير مباشرة. النتائج وين تخليها؟ في بطاقات البحث، متناثرة مو منظمة. بعدين اجي في البحث وش تسوي؟ تجمع وتصفها بشكل منظم وتطلع كتاب. يعني شوف الرسائل، رسائل الماجستير والدكتوراه ومطلق البحوث العلمية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن بطاقات بحث قد تصل إلى 400 500 600 بطاقة بحث. إذن البحث الواحد لما يجيك يقول أنا أخذت لي مثلا 4 سنوات في كتابة هذا البحث، أخذت 3 سنوات في كتابة هذا البحث، 6 سنوات في كتابة هذا البحث، معناته 6 سنوات وش قاعد يسوي؟ 6 سنوات يقرأ ويدون في بطاقات البحث. والتدوين في بطاقات البحث له أصول، في الرأس وش تكتب، وتحت وش تكتب، وفي الوسط وش تكتب، والمرجع. هذه إن شاء الله هذا تكتبه في بطاقة البحث. ففي فترة إعداد، الإعداد لكتابة الرسالة العلمية، البحث العلمي يقرأ يستقرئ. وفي الضمن هناك أمور أخرى أيضا، ويجمع بطاقات بحث في صناديق خاصة. بعدين يجي لكتابة الرسالة العملية، يفرغ هذه البطاقات على الورق في صياغات معينة ويربط بينها بالنتائج والوسط. واضح؟ هذه الأشكال الأربعة في القياس وين تصير فائدتها؟ في إعداد بطاقات البحث. يعني مقدمة مهمة جدا في كتابة البحوث العلمية. الآن شفنا احنا صورة الأشكال الأربعة، ما علينا منا بعض الحيوان وبعض الحديد وبعض السائل وكل هذا، هذه مجرد أمثلة عشان تبين الصورة. صورة الأشكال الأربعة حاضرة في الذهن، ماذا عن المادة؟ بالنسبة إلى المادة يتحدث الآن، يبدأ بالاستقراء ويقسم الاستقراء إلى قسمين. ما معنى الاستقراء؟ الاستقراء طلب القراءة، يعني أن تجعل المادة المبحوثة قابلة للقراءة. حالة الهيمنة على جميع الأدلة، الأفراد اللي منها بتقول عندي دليل، أو الأجزاء. الأجزاء الاستقراء، إما استقراء تام وإما استقراء ناقص. الاستقراء الناقص إما استقراء معلل أو استقراء غير معلل. الاستقراء التام أن تأتي على كل أفراد الموضوع الذي تريد قراءته، كل. المثال اللي يضربه في الكتاب يقول أنت تبغي تعرف طلبة العلوم الدينية الأفارقة في النجف الأشرف، وش لازم تسوي؟ هذا ما يصير تجي وتاخذ عينة 500 طالب وتقول بأن 500 هذلين 20% منهم أفارقة، فتقول نسبة الطلبة في النجف الأشرف من الأفارقة 20%. أولا الأفراد محصورين، وأيهما أدق، الاستقراء التام أو الاستقراء الناقص؟ الاستقراء الناقص تأخذ عينة تروح إلى النجف الأشرف وتلف، يعني وش يسمون هذا التعبير؟ مسح، تمسح طلبة العلوم الدينية وتسجل فلان بحراني، فلان مصري. هل المصري يعني نقول أفريقي بالنظر إلى القارة، أو أفريقي بالنظر إلى اللون؟ احنا عندنا هالشكل مرتكز له، إن من اللي أسمر غامق وش يقولون عنه؟ أفريقي. واضح؟ وعن ربما الأسمر الغامق ما يكون أفريقي. جيد؟ نجي ونقول بأن كل أسمر سمرة غامقة أفريقي، يجي واحد يقول لا كلهم أفارقة، ولكن بالجذر لما تروح إلى جذوره إلى هذا تشوف، تقول هذا هو المطلوب أو لا. ها اتضحت المسألة، مو بس نطرح سؤال بأن أفارقة ونروح في 5 دقائق نمسح النجف الأشرف ونطلع الأفارقة. إذن لابد من تحديد ماذا؟ تحديد المفهوم بشكل دقيق. إذا ما حددنا المفهوم بشكل دقيق، الخلل وين بيطلع؟ في القياس. ليش يصير في النتيجة غلط؟ لأن مادة القياس بيكون فيها خلل. واضح؟ في حين أن الأفريقي قد يكون أشقرا إذا أخذناها بالنظر إلى القارة. في المغرب، في مصر، في لابد من تحديد المفهوم بشكل دقيق عشان أشوف أنا أطلب قراءة ماذا. واضح؟ في القياس الناقص، في الاستقراء الناقص، لما تجي تقول باخذ عينة، أي عينة تأخذ أو لا؟ هناك شروط أيضا لانتخاب العينة. العينة العشوائية ماذا تعني؟ عليكم السلام ورحمة الله. واضح؟ صحيح. حتى انتخاب العينة فيه أصول وفيه قواعد، مسألة مو سائدة يعني. ها في الاستقراء الناقص مرة يعتمد المناط، الأصل، العلة، يعني النتيجة التي توصلت إليها معلولة لعلة واحدة، وعن علم ودراية، مو أهواء واستحسانات، عن علم ودراية أقول بأن هذه العلة جارية في كل الأفراد، مو فقط في الأفراد اللي أجريت عليهم الاستقرار. فعندما أجري النتيجة من بعض الأفراد إلى كل الأفراد بناء على وحدة المناط وهي العلة. واضح؟ ومرة لا، فمرة يكون الاستقراء الناقص لا كله مثمره علي، ومرة يكون غير عادي. سيدنا له قياس وحدة المناط نفسه وقياس منصوص العلة، لو في فرق منصوص العلة أنت عندك نص على العلة، يعني تعرف العلة هذه، بس هو هذه المؤدة واحد، بس لازم تحرزها، لازم تحرزها. يعني شوف الورطة وين تصير. كلهم كلمة كلهم كلهم وش معناها؟ معناته إما استقراء تام أو أن العلة جارية في الجميع. كل اللي يروحون يقعدون في الكوفي شوب ما يستحون. شوف ما يستحون على واق. شو يعني ما يستحون؟ شوفهم. وش تشوف؟ لازم يكون عندك دوام في كل هذه المحلات 24 ساعة إلى مدة 10-15 سنة عشان تشوف كل اللي يجون تشوفهم ما يستحون. وبعد ما بيصير كامل، ما بيصير تام الاستقرار، واضح؟ أو إنه لا يقول لا، العينة اللي أخذتها أنا شفت بأنها كلها تشترك في علة لا حياء، وقام وجراها على الأول والتالي، فصارت شلون يصير؟ يصير يستكشف الإنسان عدم حيائه بذهابه إلى وتصير ثقافة، تصير ثقافة. وخلاص تجي من وين جايب من هذا الحكم؟ وأسأت إلى ناس وقذفت ناس وبهت ناس، من وين جايب؟ جيت تقول لين زين عندك استدلال منطقي؟ يقول ما يبغى لها منطق، يبغى لها عجل. وقس على ذلك اللي مثلا اللي يمارس بعض الشعائر الحسينية، كلهم حشاشة، انت تروح تجيب لهم الحشيش تبيعه عليهم، كلهم لوفر، كلهم هذا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. كلهم كلهم سيدنا كان مثلا شخص يعني الأفراد اللي يشوفهم هم يشوفهم بهالكيفية. إيه هو عيونه مركبة هالشكل ما يشوف شيء. أنا ما أتكلم صراحة عن مثلا القهاوي، والله واحد يقول أنا لا أشوفه كل اللي يروح القهاوي هذا بطالية وكلهم بطالية كلهم هذا التعميم بناء على النماذج اللي يشوفها. وبعدين يجيب للأشكال الأربعة في القياس، كل قياساته وش تطلع؟ خاطئة، لأن المادة خاطئة. الاستقراء تعريفه، الاستقراء هو تتبع الجزئيات. تتبع الجزئيات يعني وش؟ إذن ما دام قلت تتبع الجزئيات معناته لازم تكون محدد المفهوم اللي راح يتشكل عندك الموضوع له. لازم فما تروح أنت تبحث في أفراد خارج هذا المفهوم. قبل التتبع بعد شغل. طبعا شغل، ومو أي أحد يعني، بدون مبالغة سنوات صار لي سنوات طويلة أدور أحد عنده معرفة بالإحصاء، أبغي أسوي بعض الاستبيانات وبعض الجسم، مو ملاقي أحد يقدر، لأن هذه دراسة، هذا علم، مو أي واحد يجي ويسوي استبيان، واضح؟ ولما تجي إلى متخصص يسألك أسئلة حتى يقوم بعملية الاستبيان، يسألك أسئلة أنت تكتشف بأنك مو حاضر لها. فالمسألة مو فكرة تمر على الذهن وتبغي تطبقها، لها مقدمات ولها خطوات، وتقول أش ما رحت ليه وقاعد يهر علي؟ ما يهر، هو يبغي يعطيك مادة منتجة، نتيجة صحيحة مو نتيجة خاطئة. لأنه خطير. أمس أحد الأخوة يتكلم ينقل عن شخص آخر، يقول في سنة قاري، يقول قاري دراسة، طبعا هذه الدراسات اليوم المن ببيزة، ادخل على الانترنت ودراسات ما شاء الله. لا، دراسة لازم تكون من مركز معتمد، من محل معتمد فعلا، في متخصصين، ومتخصصين هذين كلهم عندهم درجات دكتوراه، شهادات دكتوراه وماجستير، عشان يسوون الاستقراء والتحليل إلى آخره. يقول في البحرين ما أدري سنة كذا أتصور هالشكل بيصير فيها 400,000 كلب. قال لي تعال توجه وين بنحطهم من وين جايب الإحصائية كيف يعني قريتها أنه بيصير 400,000 كلب وش الأسس وش ما أدري شنو واضح له. حتى لو كان بيصير فيها 400,000 كلب بحسب هذا المدعى لما تجي تقدمها أنت إلى الناس لازم تقدمها بأسسها بمقدماتها ولا وش يعني 400,000 كلب شو كيف نمشي ويا نص السكان واضح له. مع أنه شيخنا إذا يجيبها لك بمقدماتها يمكن تكون مقنعة. الاستقراء هو تتبع الجزئيات للحصول على حكم كلي يعني قاعدة عامة. قاعدة عامة يعني الموضوع جدا خطير. شرح التعريف يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.